أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أحسنت. معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره له دعوة الحق. من هو هذا الذي له دعوة الحق؟ إنه الله ربنا ورب العالمين. له خاصة، تقديم الجار والمجرور يؤذن بالحصر. له خاصة دعوة الحق. ما المراد من دعوة الحق؟ الدعاء لا يستحق أحد أو كائن من كان أن يدعى إلا الله. فالدعوة الحق الواجبة الثابتة لله، أما دعوة غير الله باطلة باطلة باطلة، كذب وافتراء وليس لها من الحق شيء. له خاصة دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. والذين يدعون دون الله، يدعون الملائكة الأنبياء الأولياء، يدعون الأشجار الأحجار التماثيل الأصنام الرجال النساء، كل مدعو دون الله لا يستجيب لداعيه شيئا والله العظيم. تعال قف على قبر فاطمة وإلا علي وادع وارفع صوتك، تمتد إليك يد بالطعام أو بالمال يستجيب لك. ارفع صوتك يا عبد القادر يا راكب الحمراء، كذا علموهم، يا راعي الحمراء يا مولى بغداد، والله لا يستجيب لك لا بالكلام ولا بالفعل. وهذا إخبار من؟ إخبار الله تعالى، فيقول والذين يدعون من دونه أي من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، وإن قل وإن صغر وإن كان كلمة أو قل من الكلمة. ثم قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا مثل عجيب ضربه الله عز وجل. إذا أردت أن تعرف نتيجة الداعي غير الله وأنها باطلة وليس يناله شيء ولا يفوز بشيء، المثال لهذه الحقيقة كالظمآن العطشان يقف على حافة البير والماء بعيد في قعر البير ويمد يديه هكذا يبسطهما يجيه ما يحصل، يريد ما ليبلغ فمه وما هو ببالغه. هذا الذي يدعو غير الله ولو دعا الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين فضلا عن الأموات والقباب والأحجار إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فمه وما هو ببالغه. وأخيرا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كأنما يقول كل مشرك كافر. ما قال وما دعاء المشركين، قال الكافرين. دعاء الكافرين في ضلال، ما يستجاب لهم ولا يعطون أبدا ما طلبوا ولا يكرمون ولا يعزون أبدا، لأنهم عادوا ربهم ووالوا غيره، عادوا خالقهم رازقهم خالق الكون كله من أجلهم، والتفتوا إلى الأصنام والأحجار والعباد يدعونهم. إلا كباسط كفيه، هذا مثل لمن يدعو غير الله ليستجيب له ويقضي حاجته. عقيم يريد ولدا، فقير يريد مالا، كذا عزيز يريد وظيفة، يأخذ في دعاء الصالحين والأنبياء. اضرب له مثل في حرمانه وعدم الحصول على شيء، مثاله كمن عطش أو ظمئ ووجد الماء في البير وما استطاع يدخل له ولا يخرجه، فدل كفيه من أجل أن يصل الماء إلى فيه، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولله أيضا، لا لسواه لا لغيره، له خاصة، يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. سبحان الله، ولله جل جلاله وحده دون غيره من سائر الخلق، يسجد من في السماوات من الملائكة وهم بالبليارات وبلا عد، ومن في الأرض أيضا المؤمنون المتقون يسجدون بجباههم ووجوههم، والكافرون والفاسقون المتمردون يخضعون لأوامر الله وتنفيذها فيهم. لن يستطيع كافر أن يخرج عن إرادة الله. أراده بمرض والله لا يمرضن، أراده بفقر والله لا يفتقرن، أراده بذل والله لا يذلن، ولا يستطيع أبدا أحد أن يخرج عن دائرة الخضوع لله والذلة له. لله ما في السماء، ولله يسجد أن يذل وينحني وينكسر من في السماوات والأرض. ولله يسجد من في السماوات، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كهنا. الطوع من لمن؟ للمؤمنين. نحن نسجد طائعين ولا لا؟ أو مكرهين؟ طائعين. وكرها، من هم المكرهون؟ قد يكون المنافقون إذا كانوا في الدولة الإسلامية ما يستطيعون أن لا يشهدوا الصلاة، فيصلون ويسجدون وهم كارهون، ما هو طوع، كمان. الكافرون كما قلت لكم خاضعون لأمر الله ساجدون له، يميتهم يحييهم يعطيهم يمنعهم يضرهم ينفعهم، لا يخرجون أبدا عن تدبير الله وقضائه فيهم وحكمه عليهم. تأملتم قوله تعالى: ولله وحده يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. الطوع يتناول من؟ المؤمنين والمؤمنات من عهد آدم، والكره يتناول المنافقين لأنهم يسجدون خوفا فقط، ويتناول الكافرين والمشركين لأن أعمالهم كلها مدبرة لله وهم خاضعون لأمر الله، إن شاء أعماهم وإن شاء أبصارهم، إن شاء أغناهم أو أفقاهم، إن شاء ماتهم وإن شاء أحياهم، فهم خاضعون وإلا، والسجود هو الخضوع وإلا لا. ثم قال تعالى: وظلالهم بالغدو والآصال. وظلال المؤمنين والكافرين في الصباح والمساء ساجد وإلا لا؟ امشي في الشمس وظلك على الأرض، انزع ظلك وقل لا أسجد أنا رغم أنفك ساجد. الغدو الصباح والأصيل العشي من العصر إلى المغرب، هذه ملاحظة بالعيون وإلا لا؟ هذا المتكبر الجبار إذا مشى في الضيف الشمس أين يكون ظله؟ على الأرض يداس، وعلى الخوء والبول يوضع. ولله يسجد من في السماوات طوعا أو كرها وظلالهم بالغدو والآصال. بالغدو أي بالصباح من طلوع الشمس إلى الزوال أو إلى العصر، والآصال من العصر إلى المغرب. ساجد الظلال وإلا لا؟ ساجدا. لما يتكبرون ولا يسجدون لله رب العالمين؟ من مانع لهم؟ الشياطين، الدنيا والهوى وحب الحياة الدنيا يصرفهم عن الإيمان والإسلام والإحسان حتى لا يسجدوا، ولكنهم خاضعون أذلا لله ساجدون أحبوا أم كرهوا. ثم قال تعالى لنبيه ومصطفاه المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم: قول يا رسولنا من رب السماوات والأرض؟ يا أبا جهل، يا عقبة بن معيط، يا المغيرة، يا فلان، من رب السماوات والأرض؟ والله لا يقولن إلا الله. ما يقول أمي يصحى منه الناس، أو جدي، أو بنو هاشم، في من يقول؟ قل للملاحدة الآن والبلاشي والعميان والضلال وهم أكثر العالم: من خلق السماوات والأرض؟ أو يقولون الطبيعة: من طبع الطبيعة يا أعمى؟ لم تهرب وتفر؟ انطق بفطرتك. الله، ما هناك جواب إلا هذا. ولئن سألتهم يا رسولنا، سألتهم قل من رب السماوات والأرض، أي من خالق السماوات والأرض ومدبر ما فيهما، يحيي ويميت، يرفع ويعز، ويضع ويطع ويرفع، من؟ يقولون الله، أي قل الله. اسبقهم أنت يا رسولنا، ما تنتظر الجواب لأنهم سيقولون الله، اسبقهم أنت، قل الله. أسألكم أنا من رب السماوات والأرض؟ الله. قبل أن تقولوا ما في إلا هو، لأن الرب ليس معناه المعبود فقط، الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل المعطي المانع مدير الكون ومدبره ليس إلا الله. ابحث في الشرق والغرب واجتمع مع الفلاسفة والمناطق والدهريين والبلاشفة، قل انطق بحق من خلق السماوات والأرض، ماذا يقول؟ قل ها لا أدري، هذا حيوان هذا. قلت لكم افضحه، قل له قف، وقف. أسألك تصدق وإلى لا؟ قال اسأل. أنت مخلوق أو غير مخلوق؟ أو أنت موجود أو غير موجود؟ فإن قال غير موجود هذا مجنون أحمق، أخرجوه. وإذا قال موجود نقول من أوجدك؟ من موجدك؟ فيتحطم، يرجع يقول الله ويستريح. الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. بل قل الله. قل أفلا قل أفتخذتم من دونه أولياء؟ قل يا رسولنا لمن تسألهم عن الخالق عن رب السماوات والأرض ويجيبون بأنه الله، إذن قل لهم أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قبل أنتم أيضا؟ كيف يعني تعرفون هذا وتتخذون من دونه أولياء؟ تعرفون أن لا خالق إلا الله للسماوات والأرض وما فيهما، ومع هذا تتخذون من دونه أولياء؟ أولياء آلهة تعبدونهم بالدعاء بالذبح بالنذر بالتقرب بأنواع القربات، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملكون لكم أنتم. الصنم لو جاء رجل كسره ما يستطيع يرد عليه، القبر القبة لو جاء واحد يهدمه وما يقوم الولي يدفع عنها، لا يملكون لأنفسهم هم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لكم أنتم النفع ويدفعون عنكم الضر؟ سبحان الله العظيم. هل يبقى مع هذا واحد يقول غير لا إله إلا الله؟ أبدا. لا إله إلا الله. وقد قلت غير ما مرة اجلس في أعظم مجلس من علماء الكون والنفس والطبيعة والصناعة في مؤتمر يحمل العلافة، وقول لهم اسمعوا لا إله إلا الله، من ينقض هذه الجملة؟ هاتوا ما عندكم. نقضها بما يكون، يكون بأن لا إله أبدا. هذا كلام باطل باطل باطل. أنت من طبع قلبك وعينيك تقول لا إله خالقا؟ ثانيا لا يستحق أن يعبد إلا هو، إذ هو الخالق والرازق المدبر، أما غيره مخلوق مرزوق مدبر ما يملك نفعا ولا ضرا، فكيف يؤله مع الله؟ إذا قف في مجتمع أعظم مجتمع وقول اسمعوا هذه القضية يا علماء السياسة، اعلموا أنه لا إله إلا الله، انقضوها، لا تنقضوا أبدا بوجود خالق رازق مع الله، والله لا يجدون، لا تنقض أبدا بأن يوجد من يعبد مع الله كعيسى أمه أو العزير أو فلان وفلان، والله ما ينقضونها أبدا، وتبقى إلى يوم القيامة لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. ثم قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أسألكم بالله، الأعمى والبصير سواء؟ من يسوي بين الأعمى والبصير؟ الأصم والسميع سواء؟ الميت والحي سواء؟ الضال والهاء والهادي سواء؟ لا لا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ والله ما يستوي يعني. فالمؤمن الموحد بصير، والمشرك الكافر أعمى. المؤمن البصير شاهد الله في آياته في الكون في الأرض والسماء وفي الكتاب فقال أشهد لا إله إلا الله، والكافر ما فتح عينيه ولا أعطى أذنيه فهو كالبهيمة أعمى لا يبصر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ من يقول الليل كالنهار؟ من يقول الظلمة في غرفة في حجرة كالضوء في أخرى؟ في عاقل يقول سواء لا بأس، والله ما يستويان. أجهل الخلق ما يقول يستويان. سبحان الله، مسائل مشاهدة ملموسة مرئية. ولهذا فتح الله قلوب أولئك العرب ما هي إلا 25 سنة حتى انتظم الإسلام من أقصى الشرق إلى الغرب بهذه الآيات القرآنية، 25 سنة فقط، ربع قرن. لأن هذه الآية تفعل العجب في القلوب إذا وجدت من يبلغها، وعرف هذا الثالوث فصرفوا العرب والمسلمين عن القرآن وحولوه إلى الموتى فقط. هل رأيتم اجتماعك هذا على آيات الله؟ المفروض في كل مسجد في العالم ما يجتمعون خشية أن يحيوا، فإذا حيوا ما يذلون لليهود النصارى ولا يركبون على ظهورهم. عجب هذا. فهموا وما فهمنا. قل يا رسولنا قل لهم هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم أي بل جعلوا لله شركاء. هذا استفهام للتوبيخ والتعيير والتقبيح. جعلوا الله شركاء، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. محنة الكفار الآن والمشركين أنهم عبدوا مخلوقا، عبدوا خالقا، خلق خلقا، فاشتبه الأمر عليهم، ما عرفوا الله وإلا سيدي فلان. هل الآلهة، هل الأصنام، هل عيسى، هل مريم، هل كل معبود خلق شيئا؟ ما خلق شيء. من الخالق؟ الله وحده. كيف إذن يلتبس علينا أمر وتختفي دعوة الله؟ اسمعوا الآية ماذا تقول. أم خلقوا لله شركاء أو جدوا لله شركاء، خلقوا كخلق الله هذه المخلوقات فتشابه الخلق عليه، ما عرفوا يعبدون من خلق الدنيا أو من عاد خلق الآخرة، ما عرفوا يعبدون من يرزق أو من يمرض أو يعطي، يعذرون في هذه الحال، فتشابه الخلق عليهم فهم معذورون. ولكن هل من خالق غير الله؟ من هناك من خلق بعوضا ذبابا قملا لو تجتمع البشرية كلها على أن تخلق مخلوقا والله ما خلقت ولن تستطيع. إذ الخلق لله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وتقول هذه الصور خلقوا، هذه أصنام وأحجار، نريد من فيه روح يعي ويبصر وياتي ويذهب من الحيوانات. قلت والله لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما خلقوا ولا بعوضا. لمن الخلق؟ أعلن هذا وإلا لا؟ اسمع الإعلان، ألا ألو له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما بقي من يتكلم، الخلق خلقه والأمر أمره، هو إذا أمر يطاع وإذا لم يأمر فالناس في عافية، إذ الأمر له. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أي الشركاء، فتشابه الخلق عليهم أي على أولئك المشركين. قل لهم يا رسولنا، قل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، حتى البعوض، حتى هذه الشعرة في عيني، حتى كل شيء خالقه الله عز وجل، وهو الواحد القهار الذي يميت الأمم والشعوب ويدمر المدن والأرض كما هو مشاهد، هو الواحد الأحد القهار القاهر لكل مخلوقاته، المتحكم فيها، يعطي ويمنع، يمرض ويصح، يعز ويذل، ألا وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. أسمعكم الآيات مرة ثانية، هل فهمتم وإلا لا؟ اسمعوا ما يقول تعالى، له، من هو هذا؟ له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، اسبقهم إذ ما في جواب إلا الله. قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، كيف هذا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم يستوي الأحياء والأموات؟ الجواب لا لا. إذن أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه خلق عليهم، يعبدون الله ويعبد هذا الخالق الجديد؟ ما في، لا خالق إلا الله. قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أين رسالة صغيرة مع رسالة الجهاد تسلون على أنفسكم؟ عرفتم فتح الله عليكم أن الأعداء أربعة، الأعداء الذين يجب أن نجاهدهم بألسنتنا وأموالنا وأيدينا أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ النفس، الشيطان، الفساق، الكفار والمحاربون. إذا ما ننسى، هيا نعيد، من هم الذين يجب أن نجاهدهم؟ أولا النفس، نفسك جاهدها حتى لا تخضع للأبالس والشياطين وتخضع للرحمن الرحيم، فتحب ما يحب الله فقط وتكره ما يكره الله، ثم تكون قد حكمتها وستها وتحكمت فيها. جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد. ثانيا الشيطان الذي يزين أخبث الخبائث، يزينها له كل المحرمات، يزينها للناس كأن الذهب والفضة حتى يقعوا فيها. وإن أردتم مثلا حيا، اللواط، نزو الذكر على الذكر، هل هذا تقبله الفطرة البشرية الأخلاق الآدمية؟ كيف إذن يقع في الأرض وتوجد أندية في أوروبا للواط بتزيين من؟ الشيطان، زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون. ثالثا الفساق، كذا من هم الفساق؟ الذين يتركون الواجبات ويغشون المحرمات من المؤمنين والمؤمنات. رابعا الكفار